شرط لصحة الصلاة، فيكون ستر العورة بحرام مبطلا للصلاة. هذا عند الحنابلة. أما عند الجمهور ومنهم الإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة، فإن الصلاة تصح مع الإثم، لأن النهي هنا ليس متعلقا بذات الصلاة ولا بوص من أوصافها اللازمة، وإنما هو متعلق بأمر خارج، ليس متعلقا بذات الصلاة ولا متعلقا بوصف من الأوصاف اللازمة. وعند الجمهور إذا كان النهي ليس متعلقا بذات العبادة، يعني لم ينهى عن ذات العبادة ولا متعلقا بوصف لازم من أوصافها، يعني لم ينهى عن وصف لازم للعبادة، فإنه لا يقتضي الفساد ولكن يأثم فاعله. والمسألة التي عندنا من هنا من هذا الباب، فعند الجمهور يأثم الفاعل ولا تبطل الصلاة، وعند الحنابلة تبطل الصلاة لما ذكرناه. أما من صلى في عمامة حرير، يعني رجل لبس عمامة من حرير، طبعا لبسه للعمامة من حرير حرام بالإجماع، ما يجوز، لكن هل تبطل صلاته؟ يقول حنابلة لا، لا تبطل. طبعا ومن باب أولى الجمهور أنها لا تبطل صلاته، وقد حكي الإجماع على هذا، وهو كذلك بالنسبة لما يقرره الفقهاء، لأن النهي هنا لا يتعلق بذات الصلاة ولا بوصف لازم من أوصافها ولا بشرط من شروطها، فلا يقتضي البطلان. ستر الرأس يا إخوة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، فلو أن الإنسان صلى كاشفا رأسه صحت صلاته، قالوا فكذلك لو صلى ساترا رأسه بحرام، كما لو لبس عمامة حرير، أعني الرجل، أو لبس قبعة من ذهب وصلى بها، فإن صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم لأنه فعل الحرام، وأما الصلاة فصحيحة. وبهذا تعرفون معاشر الفضلاء أن النهي إذا تعلق بذات العبادة فإنه يقتضي البطلان عند الجميع، وإذا تعلق بوصف لازم من لوازم من الأوصاف اللازمة للعبادة فإنه يقتضي البطلان عند جماهير العلماء، وإذا تعلق بشرط من شروط العبادة فإنه يقتضي البطلان عند الحنابلة ولا يقتضي البطلان عند الجمهور. وإذا لم يتعلق بذات العبادة ولا بوصف لازم ولا بشرط من شروطها فإنه لا يقتضي البطلان عند الجميع. وعلى هذا تعرف الأحكام دائما، إذا عرفت هذا وضبطت هذا تعرف الأحكام دائما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم. نعم. قال: ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، لأن النهي هنا عن وصف ملازم عند كثير من الحنابلة، وبعضهم يقول لأن النهي هنا متعلق بشرط فيقتضي البطلان، أما عند الجمهور ما يقتضي البطلان لكنه يأثم. ومن توضأ في إناء محرم، الماء مباح لكن توضأ في إناء محرم فإن وضوءه يصح مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن النهي لم يتعلق بذات العبادة ولا بوصفها اللازم ولا بشرطها، فلا يقتضي البطلان، وإنما يأثم لأنه استعمل الإناء المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخر صحت. نعم، من فعل محرما في صلاته هل تبطل صلاته بهذا؟ قالوا إذا كان من مبطلات الصلاة التي قررها العلماء في كتاب الصلاة فإن الصلاة تبطل، مثل ما لو تعمد أن يشرب في الفرض، وقلنا في الفرض لأن النفل فيه خلاف وقد تقدم معنا في دليل الطالب، أو أكل في الفرض أو النفل متعمدا عالما فإن صلاته تبطل، لأنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أثناء الصلاة. لو تكلم بكلام الناس عالما ذاكرا متعمدا غير معذور فإن صلاته تبطل. عطس أحد بجواره فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله وهو يصلي وهو عالم ذاكر غير ناسي متعمد، فإن صلاته تبطل لأن هذا من مبطلات الصلاة. أما لو فعل محرما في أثناء الصلاة غير مبطلات الصلاة فإنه يأثم وتصح الصلاة، يأثم وتصح الصلاة. مثال ذلك: رأى في أثناء الصلاة واندفع الرياء قبل الفراغ، يعني لم يكن في أول الصلاة ولا في آخر الصلاة، يأثم والصلاة صحيحة. حدث نفسه بقصد بأمور محرمة أثناء الصلاة فإنه يأثم، لأنه لا يجوز له أن يتحدث بالأمور المحرمة أثناء الصلاة، مثل ما أعوذ بالله حدث نفسه بالزنا أو بالكذب وهو يصلي فإنه يأثم، لكن الصلاة لا تبطل. فإذا كان المحرم المفعول في الصلاة ليس من مبطلات الصلاة التي قررها العلماء فإن فاعله يأثم ولا تبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. نعم، في الصيام لو أكل وهو صائم ذاكرا عالما بطل صيامه. طيب لو اغتاب وهو صائم نقص أجره وقد يذهب الأجر كله، لكن لا يبطل صيامه، يأثم لغيبته وينقص أجر الصيام وقد يذهب أجر الصيام كله، ولكن الصيام صحيح وتبرأ به الذمة ولا يجب عليه أن يقضيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت، والله أعلم. وهذا عند الحنابلة كما تبين، وأما عند الجمهور فلا تفسد إلا إذا عاد النهي إلى ذاتها أو وصفها اللازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه. نعم، يعني هذه فروق بين السترة. عندنا سترة المصلي، وسترة المصلي التي يضعها أمامه حتى لا يمر أحد بينه وبينها ولا يضره من مر من ورائها، هذه تصح بكل شاخص بمقدار ذراع فأكثر، ولو كان عصا أو كان سيفا أو كان سارية أو غير ذلك، لأن المقصود بها منع المرور بين يدي المصلي. وأما الخط فتقدم معنا بيان الخلاف، هل الخط يكون سترة أو لا، والمسألة مبنية على تصحيح الحديث الوارد في هذا، فمن صحح الحديث قال نعم يخط خطا، ومن لم يصحح الحديث قال لا يخط خطا لأنه لا فائدة منه، لا فائدة منه. فالمقصود أن سترة المصلي يقصد منها أن يعلم الناس أنه يصلي، فلا يمر أحد بين يديه وهو يصلي، وهذه تحصل بأي شخص يكون أمامه، ولو كان مثل مؤخرة الرحل يعني مقدار ذراع، ولو كان عصا أو سيفا أو حامل مصحف أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها. سترة المتخلي، المتخلي هو الذي يقضي حاجته، المتخلي هو الذي يقضي حاجته، يجب أن يستتر عن الناس. وما الذي يجب أن يستره بالسترة؟ هو العورة. وما هي العورة؟ قال المصنف هنا: أسافل عورته وما يتبعها. ما يتبعها يعني الفخذين، يعني الفخذين، فيستر العورة المغلظة والفخذين، لأن الفخذ عورة على الراجح من أقوال أهل العلم، فلو كان بارزا بجسمه غير أن الذي استتر به يستر ما تحت السرة إلى الركبتين فإن يكون حصل المقصود، حتى لو كان الناس يرونه وهو يقضي حاجته، أعني وهو جالس، ولكن لا يرون عورته لوجود ساتر يحول بينهم وبين العورة، حصل المقصود، لأنه ليس المقصود من استتار المتخلي أن يستتر بنفسه، وإنما المقصود أن يستر عورته، أن يستر عورته، فإذا ستر عورته حصل المقصود. نعم. قال رحمه الله: وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. سترة الجار هي السترة التي يقصد بها حفظ عورات الجيران، حتى لا يطلع الجار على نساء جاره وعلى عورات بيت جاره، فيجب وضع سترة تحول بين الجار والنظر إلى بيت جاره. قال المصنف: وهي على الأعلى من الجارين، لأن الأسفل لا ينظر، الأسفل لا ينظر إلى الأعلى، هي على الأعلى من الجارين، سواء تقدم البناء أو تأخر. يا إخوة، جار بنى بيته من دورين وجعل شبابيك في السطح ينظر منها إلى الشارع. جئت أنا وبنيت تحته بجواره بيتا من دور، يجب عليه أن يجعل سترة تمنع النظر إلى بيتي، يجب عليه أن يجعل سترة، ما يقول أنا الأول وهذا جاء بعدي، لا، لأن المقصود دفع الأذى عن الجار، وهذا يستوي في سواء تقدم الجار المتأذي أو تأخر في الجوار. فإن استويا في البناء وجب على كل واحد منهما أن يضع سترة تمنع نظره إلى عورات جاره، قصدا أو بدون قصد، قصدا أو بدون قصد، لأن النظر قد يكون بقصد، ينظر من فوق، ينظر إلى نساء جاره والعياذ بالله، وهذا من أقبح الذنوب يا أخوة، من أقبح الذنوب الذنب الذي يقع على الجار، يضاعف. وذلك لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر من أن يسرق من بيت جاره. ثم قس سائر الذنوب، أن ينظر الرجل إلى بيوت عشرة من الناس أيسر من أن ينظر إلى بيت جاره. ليس المقصود يا إخوة أن نظره إلى بيوت غير جيرانه لا بأس به، لا، هو إثم عظيم، لكن النظر إلى بيت الجار بقصد وقصد النظر إلى عوراته أعظم إثما من النظر إلى عورات الآخرين. فالجار مقامه في الإسلام عظيم، سواء من حيث الإكرام أو من حيث رفع الأذى، فإيقاع الأذى على الجار أعظم إثما من إيقاع الأذى على مسلم ليس جارا. فيجب إذا استويت البيوت أن يتخذ كل واحد منهما ساترا يمنع نظره إلى عورات جيرانه أو عورات جاره، قصدا أو بدون قصد. إذا كان وضع فتحات مثلا في السطح ينظر منها يجب أن يغلقها. الآن البلدية تلزم بوضع حديد يمنع امتداد النظر، يصير النظر إلى أسفل، هذا بالنسبة للأعلى، فيلزم بأن يأتي بحديد يكون مائلا إلى أسفل، فإذا نظر ما يستطيع أن ينظر إلى الأمام ولكن ينظر إلى الأسفل، فينظر مثلا إلى حوشه هو ولا يستطيع أن ينظر إلى جاره. وقد أحسن النظام في هذا، لكن لو لم يأتي النظام بهذا فإن الشرع يوجب عليه هذا، أعني أن يضع سترة تمنع النظر، وهذا قد يختلف باختلاف البلدان، لكن المهم هو وجود السترة. ومقصود الشيخ هنا أن الستر يختلف المطلوب فيها بحسب المقصود منها، ففي كل سترة يجب فيها ما يحصل المقصود، يجب فيها ما يحصل المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر. نعم. قال: والخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس تجب إزالته مطلقا يسيرا كان أو كثيرا، فإذا علم المسلم أنه قد أصابه، أصاب بدنه أو أصاب ثوبه، يجب عليه أن يغسله، وهو البول والغائط. فلو علم المسلم أن نقطة بول نقطة يسيرة وقعت على كم ثوبه يجب أن يغسل الموضع إن علمه، وإلا غسل الكم كله. فالبول والغائط نجسة بالإجماع ولا يعفى عن اليسير منها. وقسم هو نجس يعفى عن يسيره، وهذا محل خلاف. أعني في نجاستها وفي كونها إذا كانت نجسة يعفى عن يسيرها، مثل الدم. الدم مختلف في نجاسته. ثم إذا قلنا إنه نجس وهو رأي الأكثرين من فقهاء الأمة، هل يعفى عن يسيره؟ محل خلاف. كذلك القيح. القيح هو السائل الأبيض الذي يخرج من الجروح، العامة يسمونه وعي، سائل أبيض يخرج من الجروح. والصديد هو ما يسيل من الجرح غير القيح والدم. أحيانا بعض الجروح يسيل منها مثل الماء ومثل أشياء أحيانا صفراء، هذا صديد. وهذا عند الحنابلة يعفى عن يسيرها، وكذلك الشافعية. والقي على القول بأنه نجس قالوا يعفى عن يسيره، واختلفوا في مقدار اليسير، وقد تقدم بيان هذا في شرح دليل الطالب. والقسم الثالث طاهر، ما يخرج من بدن الإنسان يكون طاهرا، مثل الريق. الريق طاهر، الزكام مع أنه مستقدر لكنه طاهر ليس بنجس، يزال لأنه قذارة لا لأنه نجاسة. وكذلك رطوبات فرج المرأة التي تخرج من الرحم، لأن فرج المرأة فيه مخرجان، مخرج الولد وهذا ممتد من الرحم، ومخرج البول وهذا فيه المسلك المعروف من المثانة إلى هذا المخرج. فالسوائل التي تخرج من المرأة إن كانت من مخرج الولد وهذا هو الأصل فيها فإنها طاهرة، وإن كانت تخرج من مخرج البول فإنها نجسة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض. نعم، هذا تقسيم للخارج من جهة نقض الوضوء. قال: الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، قليلا كان أو كثيرا. نقطة بول خرجت وعلمنا خروجها انتقض الوضوء، قليلا أو كثيرا، نادرا أو معتادا. المعتاد مثل البول والغائط، نادر مثل الدود إذا خرج من مخرج من السبيلين، ومثل الحصى، ومثل دم المستحاضة، فإنه بالنسبة لعموم النساء نادر، فإنه ينقض الوضوء، وهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور، والمالكية لهم في ذلك كلام معروف. فهذا ينقض الوضوء مطلقا، قليلا أو كثيرا، نادرا أو معتادا، وهو الخارج من السبيلين، يعني من مخرج البول أو مخرج الغائط. وقسم ينقض كثيره الوضوء ولا ينقض يسيره، وهو الخارج من غير السبيلين من النجاسات. وهذا على قول، هذا على قول، والراجح أنه ما ينقض الوضوء ما دام لم يخرج من السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء. وما سوى ذلك فغير ناقض، يعني ما خرج من البدن وهو طاهر فإنه لا ينقض الوضوء. لاحظوا، ما سوى ذلك يعني لم يكن خارجا من السبيلين ولا نجسا كثيرا. فإذا لم يكن خارجا من السبيلين ولم يكن نجسا كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. يسير النجس الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، والطاهر الذي يخرج من البدن من الفم من الأنف فإنه لا ينقض الوضوء. والراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، أما الخارج من غير السبيلين سواء كان كثيرا أو يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. يعني النجس الخارج من غير السبيلين بعض العلماء قالوا لا ينقض مطلقا، وبعض العلماء قالوا ينقض مطلقا، وبعض العلماء قالوا كثيره ينقض ويسيره لا ينقض، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام. قسموا شعور بدن الإنسان من حيث الإزالة إلى ثلاثة أقسام. هل تجوز إزالة الشعر أو لا تجوز؟ قالوا الشعر على ثلاثة أقسام، وهو في الجملة إزالة مأمور بها فهي مشروعة استحبابا أو وجوبا. استحبابا مثل حلق شعر المولود في السابع، يستحب أن يحلق شعره، والراجح أن هذا يعم الذكر والأنثى لأنه إماطة أذى. ووجوبا في الحج والعمرة إذا اختار الحلق فإنه يجب أن يحلق الشعر كله. وقسم منهي عنه، جاء النهي عنه يعني عن إزالته، مثل شعر الحاجبين شعر الجبين، فإن إزالته كبيرة من كبائر الذنوب فتحرم هذه الإزالة. وقسم مسكوت عنه، لا أمر بإزالته ولا نهي، ولا نهي، مثل شعر الصدر وشعر اليدين وشعر الفخذين وشعر الساقين، هذا مسكوت عنه فهو محل خلاف. فالجمهور يقولون يجوز، يجوز أن يزال للرجل والأنثى، وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز لأنه من إزالة أو من تغيير الخلقة للحسن فيحرم، والراجح أنه يجوز، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه يجوز إن أزاله فلا إثم عليه وإن تركه فلا حرج عليه. فهذا مرد القسمة، مأمور به فيزال، منهي عنه أي عن إزالته فتحرم إزالته، مسكوت عنه فيجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، وشعر الحاجب وأهداب العينين. نعم، قسم تحرم إزالته، ما ضابطه؟ ما ورد النهي عن إزالته، وهو شعر اللحية للرجل. ولماذا أقول للرجل؟ لأن المرأة قد ينبت لها شعر في ذقنها وقد يطول. والأسبوع الماضي رأيت في مكة امرأة تطوف وهناك شعر أبيض طويل من ذقنها، فالمرأة قد ينبت لها شعر، ولكن الغالب أنه لا يكون من كل الجهات ولا يكون طويلا، فما تدخل معنا، يجوز لها أن تزيله. أما لحية الرجل فحرام عليه أن يحلقها بإجماع العلماء، ولا تلتفت للمتعالمين المتأخرين الذين يقولون إن حلقها مكروه. المذاهب الأربعة وغيرها متفقة على أن حلق اللحية بالكلية بحيث لا يترك منها شيئا حرام، وإنما النزاع المعروف بين أهل العلم في غير الحلق، في التقصير، تقصير اللحية. والراجح أنه يجب تركها ما لم تشوه الخلقة، يجب تركها ولا يجوز الأخذ منها ولو زادت عن القبضة، إلا إذا طالت طولا يشوه الخلقة فلا بأس على الراجح من أن يأخذ ما يزيل التشويه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، وكلها أوامر تدل على الوجوب. وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، المرأة حرام عليها أن تحلق شعرها بالموس من غير ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، مثلا لو كان عندها أمراض في جلدة الرأس وقالوا لابد من وضع مرهم، والمرهم ما يصلح مع وجود الشعر، لا بأس أن تحلق بالموس من أجل الضرورة حتى يزول هذا المرض. أما ما يفعل بعض النساء اليوم من الحلق بالموس، يقولون موضة، رأوا الكافرات يفعلن هذا وتحلق بالموس مثل الرجال، فإنه حرام على المرأة، لا يجوز، لأنه تشبه بالرجل. وشعر الحاجب على الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. وإذا كان هذا في حق المرأة التي الأصل فيها أن تتجمل، فمن باب أولى الرجل الذي الأصل فيه الخشونة. فنمص الحاجبين وحلق الحاجبين أو نتف الحاجبين كلا أو بعضا حرام. وأهداب العينين الجفون يحرم نتفها، لأن في ذلك ضررا بينا. الجفون هذه حماية للعينين مما يتطاير، ولذلك سبحان الله هي تتحرك بدون إرادة، بدون اختيار الإنسان هي تتحرك تحمي العينين، ففي إزالتها إضرار بالعينين. طيب، العلماء يقولون شعر وجه المرأة ثلاثة أقسام: شعر الحاجبين وأهداب العينين، وهذا حرام عليها أن تأخذه، والقول بالكراهة يصادم الحديث الصحيح فلا يلتفت إليه. يحرم عليها أن تأخذه لتتزين لزوجها أو لغير زوجها، لو كان زوجها مسافرا مثلا تتزين للنساء ما يجوز. والقسم الثاني شعر الوجه المعتاد، شعر الوجه المعتاد، خروج شعر على الوجنتين أو نحو ذلك. وهذا بعض أهل العلم قال إنه من النمص، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز يقول الشعر المعتاد يحرم على المرأة أن تأخذه ولو كان في غير الحاجبين. والراجح أنه يجوز أخذه، لأنه في الحقيقة لا يوجد هذا القسم. الأصل في وجه المرأة أن لا يكون فيه شعر إلا شعر الحاجبين وجفون العينين، الأصل أن لا يكون في خدها شعر. نعم قد يوجد، لكن الأصل أنه لا يوجد، ولا شك أنه يشوه خلقتها ويمنع زينتها، وليس نمصا عند المحققين من أهل اللغة. فهذا النوع كما قلت لكم اختلف فيه العلماء، من العلماء الكبار من قال لا يجوز للمرأة أن تأخذه، منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن الراجح أنه يجوز. والقسم الثالث الشعر غير المعتاد كالشارب واللحية للمرأة، وهذا يجوز لها أن تزيله بالاتفاق. الشعر غير المعتاد الذي هو من سمات الرجل وليس من سمات المرأة يجوز لها أن تأخذه بالاتفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقسم يشرع إزالته وهو شعر، قسم يشرع إزالته، ما ضابطه؟ أن أمرنا بأخذه فتشرع إزالته، وقد تكون المشروعية على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب. نعم. قال وهو شعر الشارب والإبط والعانة. نعم، شعر الشارب يستحب للرجل عند الجمهور أن يأخذه، ولكن لا ينهكه حتى يبقى الجلد، وإن كان هذا يجوز، لكن المشروع أن يأخذه بدون إنهاك، هذا الصحيح. وشعر الإبط يستحب نتفه وإن حلق حصل المقصود، وشعر العانة وهو الذي ينبت على الفرج يستحب حلقه، فإن أزيل بالمزيلات حصل المقصود. وكذلك كما قلت شعر المولود في يوم السابع يستحب إزالته، وكذلك الشعر في النسك يجب تقصيره أو حلقه، فإن اختار الرجل حلقه وجب عليه أن يحلقه كله وأن لا يترك منه شيئا. نعم. قال رحمه الله وقسم يباح وهو باقي الشعور. نعم، كما قلت لكم ما ضابطه؟ لم يرد أمر بأخذه ولا نهي عن أخذه، فهو مسكوت عنه شرعا، فهذا محل خلاف. والراجح أنه يجوز أخذه، مثل شعر اليدين والساقين والصدر والفخذين يجوز، إن أخذه كان مباحا وإن تركه كان مباحا. لا يثاب على أخذه ولا يثاب على تركه، بل هو مباح، وهذا هو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة بخلاف المس بغير شهوة، وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. نعم، فرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة. المرأة هنا إما أنها أجنبية وإما أنها زوجة، فمس الزوجة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، مس الزوجة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، ومسها بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة الأجنبية بعض أهل العلم قال ينقض الوضوء مطلقا لأنه مظنة الشهوة، مجرد أن يمس امرأة أجنبية تحصل الشهوة حتى لو كان أول المس بلا قصد، فإن الرجل إذا تنبه تحصل له شهوة ولو بدون قصد. فقالوا مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولو بدون شهوة، وبعض الفقهاء قالوا لا، هي مثل الزوجة، مسها بدون شهوة لا ينقض الوضوء، يعني مثل الزوجة من حيث النقض. ولا ما يأتي واحد يقول الشيخ قال مثل الزوجة ويذهب يمس نساء المسلمين، مس المرأة الأجنبية حرام مطلقا بشهوة وبدون شهوة، لكن نتكلم عن النقض هنا. إذا مس امرأة أجنبية بغير شهوة لا ينتقض وضوءه، وإذا مسها بشهوة ينتقض وضوءه، ففرقوا بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. ما الفرق؟ ما الذي دعا إلى التفريق؟ قال والمس بدون شهوة لا يستدعي خروج شيء، وبالتالي يغلب على الظن أنه ما يخرج شيء من السبيلين، لا سيما المكان المعروف. أما المس بشهوة فيغلب على الظن أنه يخرج مذي من الذكر فينقض الوضوء، وجعلوا المظنة مقام المئنة، جعلوا المظنة مقام المئنة، المظنة يعني غلبة الظن، أنه يغلب على الظن أنه إذا مس امرأته بشهوة يخرج منه مذي، فجعلوا كأنه خرج فعلا، فنزلوا المظنة منزلة المئنة. وبعض أهل العلم قالوا مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض أثره، فإن خرج شيء بسبب المس انتقض الوضوء، وإن لم يخرج شيء فلا ينتقض الوضوء. فلو أن الرجل توضأ وقبل زوجته بعد الوضوء قبلة الزوج للزوجة ولم يخرج شيء لا ينتقض وضوء، يذهب ويصلي ما يحتاج أن يتوضأ. وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن ينبغي التنبه هنا، وكل إنسان يعرف نفسه، فبعض الناس سريع الاستجابة، فإذا كان يعرف من نفسه أنه بمجرد حصول المس أو القبلة يخرج منه شيء فلا ينبغي أن يتساهل، بل يستنجي ويتوضأ، ويأتي كيف يستنجي إذا كانت المسألة خروج المذي إن شاء الله. أيضا إذا كان من الناس الذين يستجيبون لوسوسة الشيطان، هو ليس موسوس، لكن إذا وجد مثل هذا سيؤثر عليه الشيطان، إذا بدأ في الصلاة قال الله أكبر، قال الله أكبر، وأنت الآن قبل قليل وأنت قضى الوضوء والآن الله أكبر سبحان الله، هكذا يفعل الشيطان بالناس، اخرج اخرج احسن لك صلي مع الناس. فبعض الناس ما يبالي بالشيطان، لكن بعض الناس ينشغل تجد طوال الوقت فلا يشعر بصلاته ولا يلتفت إلى صلاته، هذا إذا حصل منه مس بشهوة يتوضأ حتى لا ينشغل عن صلاته. أما إذا لم يقم من هذا ولا هذا فالمسألة كما سمعتم، وأنا أنصح بالاحتياط فيها. إذا كان المس بشهوة فالأخذ بالاحتياط أحسن، لكنه ليس بلازم إلا إذا خرج شيء أو كان من الصنفين اللذين ذكرتهما مقدما. قال: وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالأول من الوضوء. طبعا هذا النقض يعني عند المالكية والحنابلة التفريق، والشافعية بالنسبة للمرأة الأجنبية مس المرأة الأجنبية ينقض مطلقا، وبعضهم يرى أنه مس المرأة مطلقا أجنبية أو زوجة ينقض يعني مطلقا، والحنفية قالوا لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة ما لم يخرج خارج، وهذا الذي رجحه مشايخنا، وقالوا ما فيه دليل على أن المس بمجرده ناقض. قال: وحرموا ذلك على الصائم، حرموا عليه أن يمس امرأته مطلقا بشهوة أو بغير شهوة على سبيل المباشرة. أما مس الرحمة أو المساعدة هذا ما يدخل معنا، ومس الرجل امرأته في الصوم الواجب إن علم أنه يؤدي إلى الجماع فإنه حرام بلا شك، المباشرة والقبلة والاحتضان في الصوم الواجب. لماذا نقول في الصوم الواجب؟ لأنه في النافلة الصحيح أنه أمير نفسه، أحب يفطر يفطر ما في إشكال، لكن في الصوم الواجب لا. فإذا علم أن المس أو القبلة أو الاحتضان يقوده إلى الجماع، يعرف من نفسه هذا أنه هكذا، فإنه يحرم عليه ذلك بلا شك، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، ما يؤدي إلى الحرام حرام. لكن إذا لم يعلم أنه يؤدي إلى الجماع فعند الجمهور ليس له أن يباشر امرأته بمس أو قبلة أو غير ذلك وإن كان بغير شهوة، وإن كان بغير شهوة، لكنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه لكنه لا يجوز. والمشهور عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس في ذلك بأس، له أن يقبل ويمس لكن بغير شهوة، بغير شهوة، وبعضهم يقول له ذلك مطلقا. وأما المحرم فقد تقدم معنا في الإحرام في محظورات الإحرام المباشرة، يحرم على المحرم أن يباشر امرأته حال الإحرام لأنه رفث، وقد نهي المحرم عن الرفث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن يسير. نعم. قال: بخلاف المس بغير شهوة، يعني مس الزوجة مس رحمة أو إحسان أو مساعدة، هذا ليس منهيا عنه. كون الرجل يمسك امرأته وهو يطوف ليساعدها ما في بس، وإنما الكلام الذي هو مظنة الشهوة، المس الذي هو مظنة الشهوة فإنه يمنع منه على ما ذكرنا. قال وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. والمقصود المرأة التي من محارمه، المرأة التي من محارمه يجوز له أن يمسها فيمس جلده جلدها في الأمور الظاهرة كاليد إذا كان بغير شهوة، لو أن يقبل جبين أخته، بل حتى الخد لا بأس من تقبيله إن جرت العادة بهذا، أما الفم فلا وإن جرت عادة بعض الناس به. فلا يجوز للرجل أن يقبل إحدى محارمه من فمها أو قريب من فمها، لكن كونه يقبلها على جبينها احتراما أو يقبل يدها إن كانت كبيرة هذا جائز، لكن يحرم إذا كان بشهوة، وهو أشد حرمة من مس الأجنبيات. فمن علم من نفسه أنه إن مس اشتهى حرم عليه المس أصلا مطلقا، ومن لم يعلم هذا من نفسه حل له المس بغير شهوة وحرم عليه المس بشهوة. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. غدا لن يكون عندنا درس، وكذلك الثلاثاء لما علمتم. أنا طلبت من الإخوة القائمين على التدريس أن يضاف إلي درس يوم الاثنين عصرا ويوم الجمعة بعد المغرب، ووعدوني بأن يخبروني فور الإمكانية، قالوا إن عندهم جداول معدة مسبقا دروس، يعني ليست مستمرة هذه الأيام، فإذا حصلت إمكانية سيخبروني إن شاء الله، لأني أحب أن أجعل درسا يوم الاثنين بدل الثلاثاء ويوم الجمعة، وإذا أعطيت الموافقة سأرتب الجدول من جديد بما يعني يحصل المقصود. وقد بدا لي أن إذا انتهينا من درس لا نبدأ بدرس جديد، بل نجعل وقته للدروس الأخرى حتى نفرغ من الدروس التي بدأنا بها إن شاء الله عز وجل، ثم نبتدئ دورة جديدة. ويظهر أن في هذا مصلحة الإخوة، فلعلنا نعمل بهذا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظكم الله، ما ضابط تقصير المرأة لشعر رأسها وتغيير لونه؟ يجوز للمرأة أن تقصر من شعر رأسها من الأمام والخلف على الراجح، يعني بعض العلم يقولون من الخلف لا، وإنما من الأمام. الراجح أنه يجوز لها أن تقصر من أمام ومن خلف، بشرط ألا تتشبه بالرجل، فيحرم عليها أن تقصر شعر رأسها كالرجل، فهذا هو الضابط، ألا تقصره حتى يصبح كشعر الرجل. هذا الراجح من أقوال العلماء. ما الجزء الثاني من السؤال؟ صبغ الشعر، يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالألوان التي لا جرم لها، بمعنى لا تبقي جرما فوق الشعر، لأن هناك ألوانا مما يسمى بالميش ونحوه تبقي جرما على الشعر، فتصبح الشعر كأنها تتكسر إذا أمسكتها، فهذا ما يجوز حال كونها تصلي. أما الألوان العادية هذه التي تعطي لونا مثل الحنة ولا تبقي جرما، فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بما شاءت، بشرط أن لا تتشبه بكافرة بعينها ولا بفاسقة بعينها، فإن التشبه بكافرة بعينها حرام، والتشبه بفاسقة بعينها حرام. تقول أريد أصبغ مثل فلانة الفاسقة المسلمة الفاسقة أو الكافرة، هذا حرام. ولا تصبغ بالسواد إذا كان البياض قد بدأ في شعرها، لا يجوز لها أن تصبغ بالسواد إذا كان البياض قد بدأ في شعرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط الوصف اللازم للعبادة؟ أن لا يتصور وقوع العبادة إلا به فلا ينفك عنها، مثل النهي عن صوم يوم العيدين. الصوم شيء ويوم العيد شيء آخر، لكن ما يتصور في يوم العيد أن لا يكون يوم عيد، هذا وصف لازم. أما ما يتصور فيه الانفكاك في نفس الوقت فهذا ليس وصفا لازما، مثل لبس ثوب الحرير. لبس ثوب الحرير هذا ليس وصفا لازما، لماذا؟ لأنه يستطيع أن ينزعه، يستطيع أن ينزعه، إذن هو ليس وصفا لازم، ليس وصفا لازم. فالوصف اللازم هو الذي لا يمكن أن ينفك عنه. أما الوصف الخارج فهو الذي يمكن أن ينفك عنه، مثل الصلاة في الدار المغصوبة. قال يستطيع أن يصلي الآن في غير الدار المغصوبة، يستطيع يخرج يصلي في غيرها، إذن هذا وصف ليس لازما. أما في يوم العيد ما يمكن أن يصوم ولا يكون صام يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ هو من الحاجبين، فإن كانت هذه عادة النساء أو الرجال في البلد أو في الأسرة فلا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه. أما إذا كان خارجا عن المألوف ومشوها فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس من أخذه. يعني امرأة وسط نسائها خرج فيها هذا، وإلا بقية النساء جميعا هذا ليس موجودا، وهو مشوه لمرآها، فلا بأس أن تزيله. أما المعتاد سواء العادة الخاصة الأسرة هكذا الأسرة أو العادة العامة في البلد، هذا كثير في البلد، بعض الناس مقرون وبعض الناس مفصول هكذا في البلد، فإنه لا يجوز أن يزال لأنه من شعر الحاجبين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إلى أي حد ينتهي المكان الذي يجوز المرور فيه أمام المصلي إذا كان يصلي بغير سترة؟ طبعا إذا كان يصلي بسترة فالمنتهى السترة، وإذا كان يصلي إلى غير سترة فحقه على الراجح موضع سجوده، حقه على الراجح موضع سجوده، فيجتنب ما دون ذلك، يعني ما هو أقرب إلى رجليه، ويجوز المرور مما وراء موضع سجوده. بعض أهل العلم يقول يعطى ذراعا كالسترة، يعني فوق موضع السجود يعطى ذراعا، لكن هذا لصاحب السترة. أما الذي لم يتخذ سترة فإلى موضع سجوده، يعني موضع وضع رأسه على الأرض إذا سجد، ويمر مما وراء ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن حكم إزالة شعر الوجنتين للرجل. الرجل لا يجوز له أن يأخذ من لحيته، واللحية هي ما كانت على اللحيين هذان العظمان والذقن والخدين، هذه اللحية، ما كان على اللحيين هذان العظمان والذقن والخدين. بقي عندنا الوجنة وهي وهما العظمان المرتفعان فوق الخدين، هذا تسمى الوجنة فوق الخدين، هذه يجوز أخذ الشعر الذي عليها. وبقي الرقبة، هذه أيضا يجوز أخذ الشعر الذي عليها، ولو ترك لكان حسنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان السحر مرشوشا في البيت فهل يجوز أن نرش البيت بالماء المرقي بالقرآن؟ لا أعلم هذا مفيدا. إذا كان السحر مرشوشا، لأن السحر قد يكون مأكولا أو مشروبا أو معقودا أو مرشوشا، فلا أعلم أنه مفيد أن يرش الماء بالقراءة عليه، يعني أنه يفيد في السحر المرشوش، وإنما الذي يفيد القراءة إن شاء الله والرقية والاغتسال بالماء المقري الذي قرأ فيه القارئ آيات وتعوذات صحيحة يشرب منه ويغتسل، هذا ينفع إن شاء الله. أما هذا والله ما أدري، لا أعلم أنه نافع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ويقول: ما حكم الرقية الجماعية حيث يقرأ أوراق واحد على جماعة بمكبر الصوت؟ ما في بأس أن يقرأ على الجميع رقية واحدة، لأن المقصود سماع القرآن، لكن لا شك أنه كلما كانت الرقية خاصة كان هذا أنفع. ما في بأس إن شاء الله أنه يقرأ على مجموعة والجميع ينوي التعبد والشفاء، القارئ والسامع لابد أن ينوي التعبد بالقراءة والرقية الشفاء، والسامع ينوي التعبد بالسماع والشفاء، ويحصل به الخير إن شاء الله. ما في بأس يقرأ على مجموعة وهم يسمعون، ما في بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم السباحة في مسبح الرجال الذي أغلب من فيه لا يسترون عوراتهم بالكامل؟ إذا كان الإنسان يعلم بوجود هذا فلا يجوز له أن يذهب أصلا إلى المسبح، ليست القضية أن يسبح، إذا كان يعلم أن الرجال يكشفون عن عوراتهم في المسبح ولا يستطيع الإنكار فلا يجوز له أن يذهب أصلا، فضلا عن أن يبقى ويسبح معهم. فلا يجوز للإنسان أن يكون في مكان يعصى فيه الله وهو لا يستطيع أن ينكر وليس مما يحتاج إليه، يعني مثل السوق، الإنسان يحتاج يذهب إلى السوق فكون توجد فيه منكرات ولا يستطيع أن ينكر، هذا مما عمت به البلوى وشاع ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. أما مثل المسبح ونحو ذلك فهو ليست في حاجة ويمكن الاستغناء عنه بغيره، فإذا كان فيه منكر ولا يستطيع أن يغيره فإنه لا يجوز له أن يشارك أهله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.